عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات مع المجلس 88 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، هم الله فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام على الهمزي، وكنا نتكلم على صور الهمزي بصورها المختلفة، المبتدأ والمتوسطة والمتطرفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتكلمنا على كيفية كتابة هذه الهمزات وكيفية قراءتها تخفيفا لمن يخفف فيها. اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم على الهمزات التي خرجت عن قاعدة الرسم القياسي وكتبت بالرسم الاصطلاحي، أي الرسم العثماني الذي كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمرأة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كتبوه أيضا في الجمع البكري والجمع العثماني. ونتكلم الآن على قال: فمما خرج عن القياس، عن القياس أي عن قياس رسم الهمزة، قال: فمما خرج عن القياس من الهمز الساكن المتطرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فممن، فمن المكسور ما قبله، أي الهمزة المتطرفة المكسور ما قبله. كلمة هيئ ويهيئ لكم. قال رحمه الله عز وجل: رسم في بعض المصاحف فيما نص عليه الغازي ابن قيس، الغازي ابن قيس اللي هو صاحب كتاب هجاء المصاحف، وهو الذي يأخذ منه كثيرا الإمام الداني وأئمة الرسم عموما. قال: فيما نص عليه الغازي بن قيس صورة الهمز فيهما ألفا، كراهة اجتماع المثلين، لأن الحذف مجحف بالكلمة لأجل التشديد الذي قبل الياء، وكذلك حكم مكر السيء، والمكر السيء وقد أنكر الداني كتابة ذلك بالألف، هي ليس مكتوبة بالألف، لكن قال ذلك الغازي بن قيس، لكن الرسم ليس ألفا، أو ربما رآها الغازي بن قيس في أحد المصاحف العتق. قال: وقد أنكر الداني كتاب ذلك بالألف، واحتج بمخالفته الإجماع، وتعقبه السخاوي بأنه رأى ذلك كذلك في مصحف الشامي. كما قلنا إن السخاوي، الإمام السخاوي رحمه الله عز وجل، وهو تلميذ الإمام الشاطبي، قال أنه رآه في المصحف الشامي، قال بأنه رأى ذلك كذلك في المصحف الشامي، وأيده العلامة ابن الجزري بمشاهدته له أيضا. والوقف على ذلك كله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة ياء، بإبدال الهمزة ياء لأن همزة ساكنة وقبلها ياء مدية فتبدل ياء ثم تدغم فيما قبلها وهي السي وهكذا، لسكونها وانكسار ما قبلها، ولا يجوز بالألف على التخفيف الرسمي، ولا يجوز بالألف على التخفيف الرسمي. ومن المتوسطة إذن كلمة هيئ لا يجوز فيها الوقف بالألف على التخفيف الرسمي إذا كانت أصلا مرسومة ألف. قالوا من المتوسطة رئيا، كتبوها بيا واحدة، هي قياسا تكتب على ايه؟ قياسا تكتب الهمزة دي، تكتب بالياء صورة ياء، قياسا تكتب كده لأنها ساكنة بعد كسر، والساكنة بعد كسر المتوسطة تكتب على الياء من ناحية الرسم القياسي يعني. قالوا من المتوسطة رئيا كتبوها بياء واحدة، فحذفوا صورة الهمز خوفا من اجتماع المثلين، لأن يعني دايما كل ما لما نتكلم في علم الرسم قلنا أن الكلمات التي فيها حرفين متشابهين في الرسم فكانوا يكرهون الصور المتتالية المتماثلة في الرسم، الرسم القياسي يعني الإملائي. نعم القياسي هو الإملائي هو التصريفي هو النحوي حسب قواعد اللغة يعني. قلنا أنهم يكرهون كتابة الصور المتتالية في الرسم المتشابهة في الرسم، سواء كان ألفات متوالية مثل أنذرتهم، آمنتم، أين ذكرتم، هكذا بتحذف أحد الألفين، أو كانت ياء مثل النبيين الأمين تحذف أحد الياءين، أو كانت واو مثل داود مثل الغاوون تحذف أحد الواوين في الرسم أيضا. فدائما كانوا لا يرسمون الصور المتشابهة في الرسم المتتالية فيكتفون بصورة واحدة منهما. قال فحذفوا صورة الهمزة خوفا من اجتماع المثلين كنظيره في حق لا في نحو لا يستحيي، لأنها لو صورت كانت ياء وقيل اجتزاء بالكسرة، اجتزاء بالكسرة. ومن المتوسطة المضمومة، هو الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الهمزات التي خالفت الرسم القياسي، الهمزات التي خالفت الرسم القياسي في المتطرفة والمتوسطة و بأنواعها المتوسطة بأنواعها يعني. قال ضرب الأمثلة المتطرفة اللي هو هيئ وهيئ ويهيئ وكذا، ومن المتوسطة قال رئية اللي قبلها كسر، ومن المتوسطة المضموم ما قبلها وتؤوي إليك من تشاء، أصلا يعني أصل وتؤوي مفروض ترسم عليه قياسا، وتؤوي قياسا ترسم على ماذا؟ ترسم على الواو، ساكنة بعد ضم ترسم على الواو الصورة، لكنها خلفت القياس فرسمت على لم ترسم لها صورة في الرسم. وتؤوي لك من تشاء والتي تؤويه كتبوها بواو واحدة، حذفوا صورة الهمزة خوف اجتماع المثلين كما وقع لهم في نحو داود، فتبدل الهمزة في تؤوي وتؤويه واوا، وفي رئيا ياء مع الإظهار والإدغام واتباع الرسم المتحد في الإدغام، واتباع الرسم المتحد في الإدغام. وكذلك حذفوها في باب الرؤيا المضموم الراء، فلم يكتبوا لها صورة خوف اشتباه الواو بالراء لقربهما شكلا في الخط القديم، أو لتشمل القراءتين تحقيقا وتقديرا. قال في النشر وهو الأحسن، وتسهيله على الوجه الرسمي بواو مشددة الرؤيا الرؤيا، ومن المفتوح ما قبلها فدارأتم فدارأتم، مفروض ان هي مفروض ان هي قياسا ترسم على الألف، لكنها حذفت الصورة. لم يثبتوا الألف التي هي صورة الهمزة قراءة اجتماع مثلين، وحذفوا الألف بعد الدال اختصارا وتخفيفا، ولا يجوز الوقف بالألف اتباعا للرسم، فليس فيه سوى وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفا على الوجه القياسي، لأن ساكنة بعد فتح تبدل ياء لسكونها، تبدل ألف لسكونها وانفتاح ما قبلها. وكذا امتلأت حذفوا ألفها في أكثر المصاحف، واستأجرت فيما ذكره بداود في التنزيل، ويستأخرون غيبة وخطابا، يعني يستأخرون وتستأخرون اختصارا للعلم بها كما قالوا في حذفها في الصالحات، لكن استثنى بعضهم موضع الأعراف. ولا يجوز الوقف بحذف الألف اتباعا للرسم، فالمستعمل هنا الوجه القياسي فقط وهو البدل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الألف اللي بين الدال والراء، أي نعم في حاجز، بس سيكون الصور متتالية. ولا يجوز الوقف باتباع بحذف الألف اتباعا للرسم، وفي المستعمل هنا الوجه القياسي فقط وهو البدل. ومما خرج من الهمزة المتحركة بعد ساكن غير الألف كلمة النشأة في 3 مواضع، ويسألون في الأحزاب، وموئلة في الكهف، والسوء في الروم، وأن تبوء في المائدة، وليسوء في الإسراء، لأن القياس حذف صورتها، لأن التخفيف تصريفي بالنقل. تخفيف تصريفي بالنقل، احنا قلنا أي همزة متحركة قبلها ساكن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها، لأن تخفيف تصريفي بالنقل، فرسموا النشأة بألف بعد الشين اتفاقا لاحتمال القراءتين، لأن طبعا كلمة النشأة فيها قراءة أخرى النشاءة، ف رسمت لاحتمال قراءتين، فهي في قراءة أبو عمرو من معه ممن مد صورة المادة النشاء كده، وفي قراءة حمزة من معه ممن سكن الشين النشأة صورة الهمزة. وكذا أثبتوها في يسألون في بعض المصاحف، وهي تحتمل قراءة رويس عن يعقوب غير ممن قرأ بتجديد السين والمد، وفي بعضها بالحذف وتحتمل قراءة الباقين، فيجوز الوقف بالألف اتباعا للرسم على تقدير نقر حركة الهمزة فيهما فقط. قال في النشر وهو وجه مسموع، وهو وجه مسموع رواه الحافظ أبو العلاء وهو قوي لأجل رسم الهمزة، انتهى لأجل رسمها بالهمزة. قال الجعبري وأما النشأة فيحتمل أن تكون الألف صورة الزائدة، فيتحد القياس والرسم. وأما موئلة فبالياء اتفاقا لمناسبة رؤوس الآي قبل وبعد، ونحو موعدة نعم. في عندنا لما نيجي نقرأ أوجه سيدنا حمزة، قلنا في مذهب قياسي وفي مذهب رسمي في التخفيف. أحيانا وجه من أوجه القياس يتحد مع وجه القراءة بالرسم، يعني الاتنين بيكون نفس القراءة، هي لا خلاف. يعني بدل ما يكون مثلا عندي، نقول عندنا 5 أوجه قياسا، زي كلمة مثلا السماء بالإبدال، السماء السماء السماء السماء السماء مثلا. في الرسم هنقول عندنا أيضا في الأوجه من ناحية مثلا غير كلمة السماء، مثلا لو كلمة آخرها واو بنبدأ الواو، زي تلقائي، يعني مثلا كلمة تلقاء قياسا تلقاء تلقاء تلقاء كده بالإبداء. أما من ناحية الرسم تلقائي. فأحيانا يكون عندنا 5 أوجه قياسا، ويكون عندنا 5 أوجه في الرسم، لكن لو جمعناهم ممكن نطلع 8 أوجه فقط. ليه؟ لأن عندنا وجهين مثلا اتحدوا مع القياس مع الرسم، نفس القراءة يعني، دي كلمة اتحدا قياسا ورسما، دي معنى كده. قال فالياء فالياء اتفاقا لمناسبة رؤوس الآي، معنى كده إن كما تكلمنا اليوم في كتاب الإتقان في علوم القرآن في موضوع الفواصل، إن أحيانا الحكمة في كتابة الحكمة في اتباع كتابة الكلمات الألفاظ الكلمات القرآن بيكون حكاية للمناسبة. فالكلمة هنا موئلة، قال فالياء اتفاقا لمناسبة رؤوس الآية. قال فالياء اتفاقا لمناسبة رؤوس الآية قبله وبعد، يعني قبلها وبعدها. وبعد نحو موعدة ومصرفة، يعني بيشبه لك كلمة موعدا قبلها وبعدها مصرفا وموبقة وهكذا، ومحافظة على لفظها وتخفيفه بالنقل مويلة والإدغام كما تقدم بالإبدال مع الإدغام مولا. وأما إبدال الهمزة ياء مكسورة على وجه اتباع الرسم فقال في النشر فيه نظر لمخالفة القياس وضعفه في الرواية، بدل ما أقول ماويلة ماوي ماوي كده، قال إن هو. وأما إبدال الهمزة ياء مكسورة على وجه اتباع الرسم فقال في النشر فيه نظر لمخالفة القياس وضعفه في الرواية، وضعفه في الرواية. وأما السوء فبالألف بعد الواو وبعدها ياء هي ألف التأنيث، وبعدها ياء هي ألف التأنيث. ليه؟ لأن احنا عندنا من أوزان التأنيث، قلنا إيه هي ألفات التأنيث؟ كم وزن في القرآن ألفات التأنيث؟ 5 أوزان، 5 أوزان، فعل فعل فعل وفعال وفعال، يبقى عندنا 5 أوزان موجودة في القرآن اللي هي ألفات التأنيث المستخدمة في باب الإمالة. قالوا أما السوء فبالألف بعد الواو وبعدها ياء، وهي ألف التأنيث على مراد الإمالة، لأن السوء على وزن إيه؟ السوء على وزن فعلة. ولما صورت ألف التأنيث لذلك ياء صورت لهمزة قبلها ألفا، ولما صورت ألف التأنيث لذلك ياء صورت الهمزة قبلها ألفا إشعارا بأنها تابعة لألف التأنيث في الإمالة، وتخفيفها بالنقل وبالإدغام وأما تسهيلها بينين فضعف. تمام. وأما أن تبوء، هو عرض كل الكلام، أصلا عرض كل الكلمات. هو بيعمل زي ما عمل لإمام ابن الجزري بالظبط، أو أن هو أو تقريبا بينقل كلام الإمام ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر. هو في كتاب النشر عمل كده، راح ناقل جميع الكلمات المخالفة للرسم القياسي، وبدأ يتكلم عنها، وبدأ يتكلم عن الأوجه القوية في الرواية والأوجه المخالفة والضعيفة في الرواية. قال: وأما أن تبوء فبالألف ولم تصور متطرفة بعد ساكن بغير خلف في غير هذه، يعني ما فيش ألف متطرفة رسمت صورة الألف إلا هذه الكلمة. قال: وأما أن تبوء اللي هي سورة المائدة بالألف ولم تصور متطرفة بعد ساكن بغير خلف في غير هذه، وتخفف بالنقل والإضغام. والوجهان على التخفيف القياسي، والوجهان على التخفيف القياسي. يبقى هنا اتحد القياس مع الرسم، صح؟ هنا اتحد القياسي مع الرسم. قال: وتخفف بالنقل والإدغام كما تقدم، والوجهان هما الوجهان اللي هما من ناحية الرسم على التخفيف القياسي. وأما ليسوء فبالألف أيضا على قراءة حمزة ومن معه، أما على قراءة نافع ومن معه فإن الألف فيها زائدة كوقوعها بعد واو الجمع، كوقوعها بعد واو الجمع، لأنها عندنا اللي هي واو الجماعة دايما بعدها ألف، هذه الألف تعتبر زائدة، لكن عندنا في كلمات لم ترسم فيها الألف كما تكلمنا قبل ذلك في كتاب مختصر التبيين، مثل كلمات ثلاث قواعد مضطردة كفي كلمة جاء وباء وفاء وبعض وسبع كلمات متناثرة، ذكرنا كل ذلك في كتاب الإيه مختصر التبيين. قال: وحذفت إحدى الواوين قراءة اجتماع المثلين. طب إحنا فين؟ طيب قالوا بعد واو الجماعة قالوا وشبهه، وحذفت إحدى الواوين كراهة اجتماع المثلين، كراهة اجتماع المثلين، لأن أصلا على قراءة الضم، على قراءة الضم ليسوء، فمفروض ترسم على الواو، المفروض ترسم على الواو، لكن هي مرسومة على الألف، ليه؟ رسمت على الألف على قراءة من يقرأ بالفتح ليسوء، ورسمت على الألف أيضا، ورسمت وأما قولها مع قراءة نافع من معه فإن الألف فيها زائدة، هو اعتبر هنا الألف زائدة، ورسمت الهمزة على السطر يعني بدون صورة، يعني ليه؟ لأن هي لو رسمت على الواو كما قلنا أنهم كانوا يقرؤون اجتماع الصور المتماثلة في الرسم، فدايما كما قلنا قبل ذلك إن أي صورتين متماثلتين في الرسم بيحذفوا إحدى هذه الصورتين ويبقون على صورة واحدة. وقال مثل بعد مثل قالوا الألف اللي بعد الواو دي زائدة وشبهه، وحذفت إحدى الواوين كراهة اجتماع المثلين كما قلنا إن هي المفروض قياسا ترسم على الواو. طيب ويلحق بذلك هزؤا وكفؤا بضم العين، يعني ايه بضم العين؟ هزؤا وكفؤا يعني ايه بضم العين يا شباب؟ عين الفعل، احسنتم. يعني ازاي عشان عادي يقول لك فين حرف العين؟ تمام، يعني ضم الزاي وضم الفاء. بضم العين اثبتوا صورتها على القياسي، اثبتوا صورتها على قياسي. وحذفت على قراءة من سكن تخفيفا، ويجوز الوقف عليهما بالواو اتباعا الرسمي، ويجوز الوقف عليهما اتباعا الرسمي، زي قراءة مين؟ زي قراءة سيدنا حفص كده، وزوا كفوا اتباعا الرسم. ويجوز فيها النقل هذا هذا أو هذا مع التشديد. وأما لتنوء بالعصبة فذكره الشاطبي كالداني مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن، زي ما قلنا في كلمة ايه، تبوء، وليسوء، لتنوء. قالوا أما لتنوء بالعصبة فتكره الشاطبي كالداني مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن، مما خرج عن القياس، مما خرج عن القياس. وتعقب بأن الألف زائدة، وتعقب بأن الألف إيه؟ زائدة، كما تكلمنا في كلمة إيه؟ ليسوء، ليسوء، لأن الواو زي واو الجماعة كده، واو الجماعة بيبقى فيها الألف اللي بعدها زائدة، فتعقب بأن الألف زائدة وأن الهمزة ليست لها صلة في الرأس. وتعقب بأن الألف زائدة كما كتبت في تفتأوا، يعني يقصد ان الواو اللي في لتنوء صورة الهمزة والواو زائدة في الرسم زي كلمة تفتأوا، وصورة الهمزة محذوفة على القياس. وأما لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس، وأفلم ييأسي، فذكره بعضهم فيما خرج عن القياس. كلمة لا تيأسوا، إنه لا ييأس، أفلم ييأس، فذكره بعضهم فيما خرج عن القياس. وتعقب بأن الألف لا تعلق لها بالهمزة، بأن الألف لا تعلق لها بالهمزة، الألف اللي هي بعد الياء أصلا، هي ألف زائدة. قالوا وتعقب بأن الألف لا تعلق لها بالهمزة، بل تحتمل أن تكون أثبتت على قراءة ابن كثير، أو زيدت للفرق بينها وبين ييأسي، أو الفرق بين يائس ويائس. قال وأما الموءودة فكتبت بواو واحدة خوف اجتماع المثلين، وحذفت صورة الهمزة فيها على القياس، وحذفت صورة الهمزة فيها على القياس. وكذا كلمة مسؤولة. ومما خرج من الهمزة المتوسطة يبقى انتهينا كده من الهمزة اللي هي كنا نتكلم في الهمزة، الهمزة المتوسطة المتحركة بعد الساكن. قالوا مما خرج من الهمزة المتوسطة المتحركة بعد ألف، وتكون إما مفتوحة نحو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، ولم يرسم لها صورة وإما مضمومة بعدها واو نحو جاءوكم ويراؤون، وإما مكسورة بعدها نحو إسرائيل واللائي على قراءة حمزة، فرسموا بعد الألف في المضمومة واو واحدة اللي هي كلمة جاءوكم مثل المضمومة يعني، وفي المكسورة ياء واحدة إسرائيل، واحتمل أن تكون المحذوفة صورة الهمزة وأن تكون الأخرى. وقال ابن الجزر: فلم يكتب في ذلك الهمزة صورة خوف اجتماع صورتين، واختلف في أولياؤهم الطاغوت وأولياؤهم من الإنس، وليوحون إلى أوليائهم إلى أوليائكم نحن أولياؤكم، ففي أكثر العراقية لم تصور وأثبتت في سائر المصاحف. واختلف أيضا في جزاؤه، فقال الغازي: لا صورة لها، وأجمعوا على رسم ترى الجمعان بألف واحدة. واختلف في الثابتة، إن هي أصلا في ألفان. قال: اختلف في الثابتة هل هي الأولى أو الثانية، ولكل قول أدلة لا نطيل بذكرها. دائما سيدنا الإمام الداني بيحذف الصورة الأخيرة، لأنه بيقول هي دي الصورة اللي بيحصل فيها تغيير. وأما المتطرفة بعد الألف وتكون الهمزة فيها مضمومة ومكسورة، فالمضمومة شركاء، وفي الشورى أم لهم شركاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فقال الضعفاء. ومن شركائهم إلى كلمة شفعاء، من الشركاء دي اتكلمنا عليها أصلا، ودعاء، وما دعاء الكافرين لهذا لهو البلاء، بلاء مبين، إن برآء جزاء الظالمين، إنما جزاء الذين، وكلمة وجزاء سيئة، وذلك جزاء الظالمين. فرسموا صورة الهمزة في هذه الثمانية ألفاظ واوا اتفاقا، ورسموها واو اتفاقا. وزادوا بعدها ألف ألفا، ولم يرسموا الألف المتقدمة تخفيفا. واختلف في جزاء المحسنين، وجزاء من تزكى، وجزاء الحسن، جزاء الحسنى، وعلماء بني إسرائيل، إنما يخشى الله من عباد العلماء، وأنباء ما كانوا. فما كتب من هذه الألفاظ بالواو فإن الألف قبله تحذف اختصارا وتلحق بعد الواو منه تشبيها بواو قالوا، وما لا تكتب فيه صورة الهمزة فإن الألف فيه تثبت لوقوعها طرفا. وأما المكسورة فصورت وأما المكسورة فصورت الهمزة فيه ياء بعد الألف في أربعة بلا خلاف، وهي من تلقاء وإيتاء وأناء ووراء، والألف قبلها ثابتة فيها إلا أنها حذفت، والألف قبلها ثابتة فيها لأنها حذفت من تلقاء وإيتاء في بعض المصاحف. واختلف فيه بلقاء ربهم ولقاء الآخرة، فنص الغازي ابن قيس على الياء فيهما. كنا في نفس السطر. كنا بنتكلم في كلمة المكسورة بعد كلمة تلقاء ربها. طيب ماشي. وأما اللائي فعلى صورة إله، بيبين لي إن هي نفس صورة كلمة إله أو حرف إله الجارة، لتحتملها القراءات الأربع. قال في النشر: فالألف حذفت اختصارا كما حذفت من تلقائي، وبقيت صورة الهمزة عند من حذف الياء وحقق الهمزة اللاء بالكسر فقط، أو سهلها بين اللاي، وصورة الياء عند من أبدلها ياء ساكن اللاي. وأما عند حمزة ومن معه ممن أثبت الهمزة والياء إجماعا اللائي، فحذفت إحدى الياءين لاجتماع الصورتين. والظاهر أن صورة الهمزة هي المحذوف محذوفة، والثابت هو الياء، والله أعلم. ومما خرج عن القياس من الهمزة المتحركة المتطرفة نقف عندها، نقف عندها. ومما خرج عن القياس من الهمزة المتحركة المتطرفة نقف عند هذا العنوان، نبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا تقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.